بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 71 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. والمراد بالعتمه العشاء. الحديث متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاه اثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أيضا الحديث متفق عليه. هذا الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى إنما ذكر فيه الأحاديث التي تدل على خصوصية الأجر الكبير للإنسان في حضوره صلاة الجماعة العشاء والصبح. كل الصلوات كما لاحظتم من دون المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن يصليها جماعة، لكن بالإضافة إلى هذا التعميم فقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى فضيلة خاصة بصلاة الجماعة في كل من العشاء والفجر. العشاء آخر الصلوات في نهار مدبر، والفجر أول صلاة في يوم مقبل. فالفضيلة التي يذكرها لنا رسول الله هنا في هذه الأحاديث عن صلاة الجماعة، أي عن صلاة العشاء جماعة والفجر جماعة، ليس معناها أن بقية الصلاة سيان أن تصلى جماعة أو فرادى، لا، لكن لهاتين الصلاتين فضيلة إضافية إلى الفضيلة التي قرأناها وسمعناها في الأحاديث السابقة عن صلاة الظهر وصلاة العصر والمغرب جماعة. في الحديث الأول الذي يرويه مسلم من حديث سيدنا عثمان بن عفان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، كأنما قام نصف الليل وهو يصلي ويعبد الله عز وجل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أي كأنما قام الليل كله يصلي. هذه المزية الكبرى ہے، لا نجدها في صلاة الجماعة ظهرا عصرا في المغرب ونحو ذلك. هذا الكلام الذي نقوله الآن والذي ذكرناه في دروس مضت، هل ينطبق على الرجال فقط أم ينطبق على الرجال والنساء أيضا؟ ونحن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل في هذه الأحاديث كلمة من، ومن هذه من ألفاظ العموم في اللغة العربية. فإذا قلنا من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى ونبقي عليه، من هذه لا تخص الرجال، لا تخص الرجال وحدهم كما لا تخص النساء وحدهم، بل هي تشمل الرجال والنساء معا، وإن كان الضمير الذي نستعمله ضمير المذكر، من صلى، من آمن وعمل صالحا. القرآن دائما في مثل هذه الألفاظ يأتي بضمير المذكر، لكن ضمير المذكر هنا للتغريب وليس للاحتراز عن الإناث أو النساء، أيضا هنا للتغريب. فهذه المزية أو هذا الأجر والثواب يعم الرجال والنساء معا، لا سيما إذا تذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا طلبت المرأة أن تصلي فريضة من الفرائض جماعة فلا تمنع المرأة من ذلك، لأن هذا الأجر كما يغري الرجال يغري النساء أيضا. نعم. ولكن أيضا روي عن السيدة عائشة أنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحذر من خروج المرأة إلى المسجد، وكانت تؤكد أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها. وعندما ناقشها أحد الناس في خروج المرأة من دارها إلى الصلاة قالت: إذا يتخذنه بدلا، يعني سببا لفتنة. للمسألة السبب أنه في عصر التابعين بعض الصحابة، والسيدة عائشة عاشت إلى فترة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد من النساء من تخرج وهي متعطرة مثلا وهي متزينة إجمالا. في هذه الحالة تأتي قاعدة فقهية سمعناها وعرفناها من قبل تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه القاعدة مطبقة على الرجال كما هي مطبقة على النساء. مثلا لو أن رجلا أصابا أذن للظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء وكانت ثيابه متسخة تفوح منها رائحة، نعم، وأراد أن يأتي إلى المسجد، ينطبق عليه هذا القانون أو تنطبق عليه هذه القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا الإنسان القصار عندما يأتي إلى المسجد بهذه الثياب هنالك تناقض بين ثوابه الذي يريد أن يحرزه بمصلحة صلاته جماعة، وبين أذى الناس بسبب رائحة ثيابه. تناقضت مفسدة يتأذى منها الناس مع مصلحة ينالها هو. ماذا تقول القاعدة؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نقول له: لا تصلي جماعة، صلوا في دكانك في بيتك، أو اذهب فغير ثيابك ونظف جسدك. نعم. هذه القاعدة كما تطبق على الرجال تطبق أيضا على النساء. قال العلماء، وقد ذكرت هذا مفصلا في كتاب لي اسمه ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، الأصل أن المرأة كالرجل في هذا الأجر وفي هذا القلب، لكن إذا ترتب على خروج المرأة من دارها ومجيئها إلى الصلاة جماعة مفسدة بسبب زينة، تعطر، بهرجة، أي شيء، هذه مفسدة. نقول ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح، لذلك نقول صلاة هذه المرأة في عقر دارها أفضل من صلاتها في المسجد. أو إذا ترتب على خروجها من بيتها إلى المسجد إهمال سدية أو أطفال صغار لها وليس في الدار من يرعى شؤونهم، سيقع هؤلاء الصغار في حرج، في مفسدة، في نوع من الإهمال بسبب خروجها إلى المسجد لحضور صلاة الجمعة. تأتي القاعدة ذاتها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولكن إذا لم يكن في خروجها إلى المسجد أي مفسدة، لا من حيث المظهر، لا خوف من أي فتنة، ولا من حيث وجود صغار في الدار أناط الله رعايتهم بها، ما في شيء. ففي هذه الحالة يأتي الحديث الأول: لا تمنعوا إمام الله مساجد الله. إذا حديث لا تمنعوا إمام الله مساجد الله ينبغي أن يطبق، وحديث سيد عائشة إذا يتخذنه مثلا أيضا يطبق، ينظر إلى الوضع إلى الحالة. فإذا رأى الزوج أن خروج زوجته مثلا إلى المسجد المجاور لتشهد فيه صلاة الجماعة لا يتسبب عنه إهمال لأطفالها لتربيتهم لرعايتهم إلى آخر ما هنالك، ولا تتسبب عن خروجها فتنة بسبب مظهرها أو نحو ذلك، فالمطلوب منه أن لا يمنعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا رأى أن مفسدة من هاتين المفسدتين قد تقع فله أن يمنعها، وحتى لو لم يمنعها الشرع يقول لها: بل صلاتك في الدار أفضل في هذه الحالة من صلاتك في المسجد. أقول لاحظوا، إذا تسبب عن خروجها إلى المسجد إهمال لأطفالها، إهمال لرعايتهم بشأنهم، ولم أقل أكثر من ذلك لكي أنبه إلى أمر ينبغي أن نعلمه: الزوجة مكلفة برعاية أطفالها من قبل الله عز وجل، ينبغي أن ترعاهم، أن تربيهم، أن تسهر عليهم، على نظافتهم، شؤونهم. نعم، هذه اسمها حضانة. حتى لو طلقت المرأة، الأطفال الصغار حق الحضانة لمن يكون؟ لا، لأن هذا واجب. لكن لو أن الرجل منعها من الصلاة لا من أجل الأطفال، لا يوجد أطفال، لكنه يكلفها بشؤون البيت، قال لها: لا تخرجي إلى المسجد، بدلا من خروجك إلى المسجد نظف في الدار، اغسلي الثياب، هيئي الطعام. الأمر هنا يختلف أيها الإخوة، وأقول لكم كلاما مفصلا حتى لا تفهموا ما أقوله خطأ، لأن كثيرا حتى من المتفقهين يأخذون هذا الحكم على غير وجهه. نسأل: هل يجب على الزوجة بموجب عقد الزواج أن تخدم زوجها فتغسل ثيابه وتطهو الطعام وترعى الدار؟ ما الجواب؟ الجواب لا. بعض الناس يستقبلون هذا الحكم بسبب دون وعي منهم لأبعاده استقبالا غير حسن. لا افهموا، مهما نظر الشريعة الإسلامية في هذا الأمر، عقد الزواج الذي شرعه الله بين رجل وامرأة هل سببه احتياج الرجل إلى من يخدمه في داره في ثيابه يخيط ثيابه يطهو طعامه حكمة الزواج هذه؟ لو كانت هذه هي حكمة الزواج لكان هذا العقد عقد استخدام، لكان هذا العقد عقد استخدام. عقد الزواج عبارة عن عقد ينص على أنني قد جئت إلى داري بخادم، لأنني بحاجة إلى من يكون دائما في المطبخ يطهو الطعام يغسل الثياب ليهيئ لينظف الدار. نعم، ولو أن الشارع جعل مرمى عقد الزواج هذا الهدف لكان في ذلك إساءة، وأي إساءة إلى كرامة المرأة. ليعلم هذا الغربيون الذين يفتئتون ويفترون على الله من حيث يفترون على شرائع الله سبحانه وتعالى. إذا عقد الزواج ما مرماه؟ مرماه حاجة كل من الزوجين إلى الآخر، حاجة كل منهما إلى السكن. الزوج بحاجة إلى سكن عاطفيا ونفسيا يركنه به، والزوجة أيضا تحتاج إلى سكن عاطفيا وغريزيا ونفسيا تركن إليه. إذن العلاقة بين الزوجين علاقة للدين، علاقة متساوية، لاحظوا هذا المعنى. من أجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الزواج. حاجة الزوج الرجل لا تتم إلا بالركون إلى زوجة، حاجة الزوجة لا تتم إلا بالركون إلى زوج، وحاجة كل منهما تساوي حاجة الآخر. إذن كل منهما سواء في تفضله على الثاني. واضح هذا الكلام؟ من أجل هذا بين لنا الشارع أن عقد الزواج من حيث هو عقد الزواج لا علاقة له باستخدام المرأة في دار، في طبخ طعام، في غسيل ثياب، في شيء من هذا. نعم، ولكن هذا الموضوع لا علاقة لعقد الزواج به. تم الزواج، موضوع الأسرة، حاجة البيت إلى رعاية، إلى نظافة، إلى طعام، إلى غسيل ثياب، كيف تراعى؟ العرف هو الذي يحل المشكلة، العرف. فإذا جرى عرف البلد على أن الزوجة عندما تأتي إلى بيت الزوج هي التي تقوم بأوده وإلى آخره، وسكتت عند الزواج، إذا نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. نقول ينبغي أن تنهض بهذا، لا لأنها زوجي، عقد الزواج لا علاقة له بهذا، لكنها تنهض بهذا تمشيا مع العرف، تمشيا مع العرف وضمن حدود إمكاناتها، وضمن حدود إمكاناتها. نعم. وأما إذا كان عرف البلد جاريا على أن المرأة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، عرف البلد جاريا على أنه يأتي بخادم إلى داره، وهذا موجود في كثير من المجتمعات، فسكت الزوجة أثناء العقد مطبق قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هنا الزوج ما تكلم، ما قال الشرع أن تقوم الزوجة بعمل كذا لأنني لا أملك الإتيان بخادم، سكت. عندئذ ملزم بالعرف الجاري في البلد، والعرف الجاري في البلد أن الرجل ينبغي أن يأتي إلى بيته بخادم. وإذا أراد كل منهما شيئا آخر غير العرف يكون أثناء العقد، يبين ربطه أثناء العقد. نعم، بقي نقطة أخرى. هذا الذي قلته هو عبارة عن قانون، أي عبارة عن أحكام الشريعة، عبارة عن أحكام الأحوال الشخصية الموجودة تطبق اليوم. لكن إذا فتحنا ملف الأخلاق التي ينبغي أن تعامل الزوجة بموجبه زوجها، وفتحنا ملف الأخلاق التي ينبغي أن يعامل الزوجة زوجها بموجبها بموجب هذه الأخلاق زوجته، فهنا كلام آخر. جاءت الزوجة بموجب عقد الزواج لا تجبر على شيء، لأن عرف البلد أن يأتي الرجل بخادم مثلا إلى آخر ما هنالك. أخلاق الإسلام يهمس في أذنها أخلاقيا أنه ينبغي لها أن تكون في غاية الطواعية للزوج، أن تكون في غاية البر به، وأن تتقرب إلى الله بتنفيذ رغباته. أخلاقيا لاحظوا ما أقول أيها الأخوة، الشريعة الإسلامية كاملة من كل النواحي أخلاقيا. والشارع يربي الفتاة منذ نعومة أطفالها على احترام هذه الأخلاق، ومن باب الأخلاق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لكن لا سجود إلا لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى أهمية أخلاق الزوج وتقربها إلى الله بطاعتها لزوجها، ومدى محبة الله لها ببرها بزوجها. نعم، لكن أخلاقيا نقول للمرأة: عقد الزواج لا يستلزم، لأن عقد الزواج ليس عقد استخدام، عقد سكن من الزوج للزوجة من الزوج الآخر للزوج، وكلاهما سواء. أما الاستخدام فعائد إلى العرف كما ذكرت لكم الآن، لكن إذا عرضنا عن مقاطع الأحكام قوانين الفقهية وأردنا أن نسأل عن الأخلاق، فالأخلاق تقول الإسلاميين ينبغي للزوجة أن تكون إلى أن تطيع زوجها إلى أقصى ما تستطيع، ما تستطيع في غير معصية طبعا. فإذا أجدت ووجدت أنها لا تستطيع فتعتذر بلباقة ولطف وتقول: كنت أتمنى لو أقدرني الله على مزيد حتى يعني أتقرب إليك وأنفذ ما تقول، لكن أنا آسفة لا أستطيع. وعلى الزوج أن يقبل عذرها في هذه الحالة. الشارع ما وقف عند هذا الحد. هل الشارع خاطر الزوجة وذكرها بالأخلاق العالية هذه وأن تكون أفضل لزوجها ولم يذكر الزوج بشيء من هذا؟ لا، بعد أن أوصى الزوجة أوصى الزوج بأحاديث كثيرة. قال: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا لئيم، وما أهانهن إلا لئيم. قال: استوصوا بالنساء خيرا. قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. قال: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. لاحظوا هذا الحديث: أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. فالإسلام يهمس في أذن الزوجة أن تتفانى في بر زوجها وطاعته ضمن حدود قدراتها، ويهمس الإسلام في الوقت ذاته في أذن الزوج أن يكون هو الآخر في غاية البر والحب والاهتمام والتقرب إلى الله بمحبة زوجته وإكرامها واللطف بها إلى آخر ما هنالك. تصوروا عندما ينفذ الزوج وصال الإسلام في حق زوجته، وعندما تنفذ الزوجة وصايا الإسلام في حق الزوج كيف تكون علاقتهما ببعض؟ عندما يتسابق كل واحد إلى قلب الثاني ستكون العلاقة بينهما كما قلت مرارا في عقود زواج، شهر العسل سيكون العمر كله ولن يكون عبارة عن أسبوع أو أسابيع إطلاقا. هذا الكلام هو مجموع ما ذكره ذكرته شريعة الله عز وجل في تعامل الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج. تحت مظلة هذا الكلام يأتي موضوع صلاة الجماعة بالنسبة للمرأة، لكن ينبغي أيها الإخوة ونحن نطبق موضوع يعني رأينا نحن الرجال في خروج المرأة إلى المسجد أو عدم خروجها، ينبغي أن نرى هذه الآداب كلها من جميعها، كما أن على الزوجة أيضا أن نرى هذه الآداب كلها تحل عن دير الباطلة. منذ حين عندما منذ أن رأيت هذا الحديث النبوي الشريف أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهلي عزلت هذا الهدي قلت له مبالغة يعني ما في عمل من الأعمال المقرب إلى الله التي تجعلنا يوم القيامة لنا مجالس كريمة من النبي عليه الصلاة والسلام إلا موضوع أن يكون الرجل لطيفا مع زوجته. طيب ممكن يكون لطيف مع الناس كلهم، ممكن يكون نجم بس مع زوجته يعني له الثواب الكبير. عرفت الجواب بعد ذلك، هل تعلمون ما هو؟ أنا عندما أخرج إلى الشارع أكون لطيفا مع أصدقائي في السوق، أكون لطيفا مع زملائي في الجامعة، أكون لطيفا مع إخواني وأصحابي في السهرات في النزهات، أكون لطيفا مع طلابي في المحاضرات وطالباتي تلميذاتي في المحاضرات. في هذه الأحوال 20 سبب يمكن أن يوجد لهذا اللطف، وكلها أسباب تكون دنيوية. في السوق طبعا أمارس اللطف حتى أنس جميل سبب ذلك دعاية لنفسي فأربح، في جامعة أظهر من نفسي اللطف المتناهي حتى يكون مركزي في الجامعة مرموقا، بين طلابي أظهر أيضا هذا اللطف حتى يكون بشامل بيني وبين بين طلابي، في المساء مع أصدقائي الذين أسهر معهم كذا حتى أتحبب إليهم فأستفيد من هذه المواد، وكلها فوائد دنيوية. لكن أنا عندما أعود إلى الدار مساء وأدخل بيتي وأغلق الباب يصب الأصدقاء يرونني، لو زملاء يرونني، لا تلامذتي يرونني، أنا وزوجتي فقط. في هذه الحالة وأنا لست الآن يعني في مرحلة العرس، مضى على زواجنا سنوات مثلا، ودخلت ومارست هذا اللطف كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبرت عن اللطف بقولي وبسلوكي وبعملي وبكرمي وبكل شيء، أجيبوني ما هو العامل الذي يحملني في هذه الحالة على اللطف؟ مراقبة الله فقط، الرياء لا يمكن هنا. لذلك تجدون كثيرا من الناس إذا خرجوا إلى السوق إلى أعمالهم البسمة لا تفارق وجوههم، واللطف دائما ظل ذليل لهم بكل الأحوال. فإذا دخل أحدهم الدار دخل متجهما، والمثل العام كلكم يعرفونه بر شحر وجوه الدبور، هذا صدر كثير كثير في المجتمع. لماذا؟ لأنه يجد في المجتمع في السوق في المجتمع كثيرا من الأسباب التي تدعوه إلى أن يتظاهر باللطف، وكلها أسباب مصلحية دنيوية. لكن عندما يعود إلى الدار كل الأسباب تتخلى عنه ولا يبقى إلا مراقبة الله. فهنا إذا كان هذا الإنسان يراقب الله ويعلم أن هذه الفتاة جعلها الله أمانة في داره بين يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع، نعم أمانة استودعها الله عز وجل عندكم، لكم عليهن حقوقا ولهن عليكم حقوق. وذكر هذا وعاد فذكره في مرض موته النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان سبب لطفي في داخل الدار هو أن هذه الإنسان أمانة استودعها الله عندي وطلب مني أن أعاملها بهذه الطريقة، ولسوف يحاسبني يوم القيامة قطعا قولا واحدا. عندئذ تدفعني هنا رقبة الله، الخوف من الله، محبة الله، تعظيم الله، إلى أن أكون لطيفا لا باللسان فقط، باللسان وبالسلوك وبالعطاء وبكل الوسائل، أليس كذلك؟ نعم. في هذه الحالة عندما تقول زوجته أريد أن أذهب فأصلي صلاة الجماعة في المسجد، يقول لها حبا وكرامة، لكن مع ملاحظة الشرطين، لا يولد في الدار أطفال يساء إليهن بسبب خروجها، وإذا خرجت لا تخرج إلا متسترة بعيدة عن أسباب الفتن كلها. هذا الرجل لن يمنعها في هذه الحالة، سينفذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع نساء الله إماء الله مساجد الله. نعم. لكن كما نقول عن ملاطفة الزوج للزوجة نقول العكس أيضا، الزوجة هي الأخرى ينبغي أن تتفانى. كثيرا ما تقول الزوجة يعني أنا أتفانى، أنا لا أستطيع أن أفعل كل شيء. هي عندما تتفانى وتظهر هذا التفاني، هل يتركها الزوج وهي تتفانى وتعطي أكثر ما تستطيع؟ وقد اتفقنا أنه سيكون لطيفا بها في القول وفي السلوك وفي العطاء وفي كل شيء. لاحظوا الشارع ما يعني ما ركز على كف دون كف، ركز على الكفتين. الزوجة تعلم أنها عندما تتفانى الزوج يذوب إكراما لها وحبا لها، عم يشوفها هي عم تتفانى، هو كمان بيرد يتفانى في سبيلها. سيدنا رسول الله هو قدوتنا، هو قدوتنا. كان يدخل من الدار فإذا وجد الزوجة تقوم بعمل مما يتنزل عنه اليوم كثير من الرجال طعام، رأسا دخل النبي عليه الصلاة والسلام ووقف شريكا لها في عمله. من كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يخدم بيته؟ ما كان يخدم أهله؟ نعم. والله أيها الإخوة، إن من الطاعات طاعات لا تتمثل في سجود ولا في ركوع ولا في قيام ليل، تتمثل في مثل هذه الأعمال، لأن فيها جبرا لخاطر، جبرا لخاطر. أنا في كثير من الأحيان لا سيما عندما كنت أكثر فراغا مني في هذه السنوات الأخيرة، أدخل بابي وأتقرب لأقلد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ريحة التقليد لا أشتغل فيها. نعم، أزيح زوجتي عن عمل من أعمال المطبخ لأمارسه أنا. لاحظوا كم في هذا من أسباب الود يعبر قلب الزوجة، تلاحظون هذا أم لا؟ وطبعا الزوجة عندما تجد هذا المفروض انها هي الاخرى تلتزم بهذا النهج، هي الاخرى عندئذ تتفانى في محبته، تتفانى في التسرب الى اسعاده. هذا هو ديننا، هذا هو الاسلام. لذلك هذا الكلام الذي قلته في مجموعه يعتصم منه الجواب على سؤال كثيرا ما يساله رجال ونساء عن حكم خروج المراه الى شهود صلاه الجماعه، لا سيما غدا في رمضان صلاه التراويح، هل تخرج ان تصلي في بيتها؟ المساله فيها تفصيل، وقد عرفنا التفصيل. عندما لا يكون هنالك مانع لا ينبغي ان نمنع النساء عن الخروج الى المسجد، ما في مانع في الدار، الامور كلها مهيئه، اخرج غير كمان خليها تكسب الصواب. في مانع، نعم، ولكن المانع مانعين، مانع في الدار ومانع في الطريق، نعم. في هذه الحالة لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفي هذه الحالة سيدنا رسول الله قال صلاة الجماعة، فلتوفر لنفسها صلاة الجماعة في البيت، في البيت تدعو جيرانها النساء، نعم، تنتهي كاتب من النساء يأكلوا صلاة جماعة تراويح أو غير تراويح في البيت، خلص. اكتسبت المرأة صلاة الجماعة، وفي الوقت ذاته رأت مصلحتها في بقائها في الدار، نعم، وقضعت أيضا رأي زوجها في هذا الأمر، نعم. لا، المسألة لا إشكال فيها، إذا كما قلت لكم. هذه خلاصة الحديث الأول. الحديث الثاني يقول فيه رسول الله من حديث أبي هريرة، والحديث متفق عليه، لو يعلمون، يعني لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قلنا العتمة صلاة العشاء والصبح الفجر، هل المراد صلاة الفجر والعتمة جماعة ولو في البيت ولا في المسجد؟ لا، في المسجد. هل تلاحظون الدليل عليها في هذا الحديث؟ لا أتوهما، لا أتوهما، كلمة أتوهما تعبير عن خروج هذا الإنسان من الدار إلى المسجد. يعني كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. لا تنسى أن نتحدث عن حديث آخر عندما يتكلم الرسول عن الخطوة، بخطوة يكتب الله له في نشر الأجر، وبخطوة أخرى يرفع عنه بسبب هذا الزمان. إذا المسألة إلى خطوة، وأنا لا يكون إلا الجماعة. أنا عندما أخرج صباحا إلى صلاة الفجر في مسجدنا المتطرف، وأجد هذا المسجد يعني يملأه الشباب، نصفا كلهم شباب، والله أحمد الله عز وجل، أنا أحمد الله من قلبي، وأقول بلدة شبابها يستيقظون مع الفجر ويخرجون لشهود صلاة الجماعة في مسجد ما، بلدة مطيرة بعناية الله، لن يغلب فيها شر على خير. أطفال أيها الإخوة، يعني لهم ظروفهم، لهم دراساتهم، لهم شغلهم، نعم، أطفال السن العاشرة، السن الثانية عشرة، خمسة عشرة، نعم، ويجلسون ليحضروا الذكر بعض صلاة الجماعة أيضا. صلاة الظهر والعصر هذه أشياء ربما تكون سهلة، لكن أن يستيقظ الإنسان من فراشه ويطبق كلام الله تتجافى جنوبهم على المضاجع، أي شيء كبير يعني. وأنا أتصور أنه إذا كانت مسجدنا متطرف هيك، فما معنى ذلك أن المساجد اللي في داخل البلد في الأماكن السكنية أكيد أعداد المصلين من الأطفال والشباب أكثر. إذا كان ظني في مكانه فهناه، واستبشروا أيها الإخوة بلدكم بخير، ولن يتغلب الشر فيه على الخير أبدا. خروج الإنسان مع غبش الظلام، يقول عندما يخرج من داره: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا إليك، فإني ما خرجت أشهرا ولا مطرا ولا نلعى الناس، أن تغفر لي وأن ترحمني وأن تسئلني وأن تصلح حالي وأن تصلح حال أبي أمي، كل هذا دعاء مستجاب، وأنت تحجم من بيت الله إلى المسجد. وهذا الكلام كما قلت لكم، لا تظنن المرأة أننا نغري الرجال فقط بهذا، ينطبق على الرجل والمرأة، لكن حسب التفصيل الذي ذكرنا. والموضوع شو؟ الموضوع تقرب إلى الله. فإذا علمت المرأة أن في إيقاظها لأطفالها وأن في رعايتها لهم في هذا الوقت أجرا كأجر شهود الجماعة، خلاص، هو هذا المطلوب، الحمد لله.